غالب الأشياء من حولنا قد تغيرت، وبقي رمضان كما هو بحالته لم يتبدل، إذ يتجدد كل مرة بنفس الصورة الأخاذة. ورغم مضينا في الدنيا والمدنية والعمر، ظل طعمه العذب في حواسنا خالدا، وكأنما يولد من جديد، أو أنه هو لم يشب ولم يتلون، فضلا عن أن يهرم، واحتفظ بمنظره الجميل ولوحته الأولى بكل ما فيهما من بهجة وحميمية ومذاق، وإن تنطق باسمه ولو باللفظ المجرد ترتسم أمامك كلمات آسرة لمعان واسعة، لليلة بألف شهر، ولشهر أنزل فيه خير ذكر، ولضيف كريم يزورنا غبا ليزداد منا حبا، ولإمساك عن شهوات وترويض نفس عصية، ولسمو يثبته التسامح ثم الاكتفاء بإني صائم، ولروحانية روح وقلب وسبق وبذل وسعد، وتعجيل فطر وتأخير سحر واعتكاف عشر واجتماع أسرة وعبق مشاعر وذكرى لا تمحى، ولعمرة تعدل عمرا، ولتراويح وقيام نفل وترتيل آيات لا يقطعها سوى صدح الآذان، ولختام سام بصدقة فطر يخلفها سعيد عيد، أي سر مودع فيه فيحفظه بنفس هيئته الإيمانية وشذاه العطر. ولا تسل عن أجوائه، فالإجابة متطابقة. أسألت عن رمضان، عن لهفة الوجدان، أو عن واحة الأفنان، عن لوحة قدسية روحية الألوان؟ أسألت عن رمضان، عن ليلة فيها تطوف ملائك الرحمن، ويضيء عتم ظلامها نور من القرآن، ويفيض ربي للعباد سحائب الرضوان؟ أسألت عن رمضان، عن قلب عبد خاشع يرجو رضا الديان، وتشع منه مع الصيام نضارة الإيمان، وإذا تحركت الجوارح فهي بالإحسان؟ أسألت عن رمضان، رحماته تترى وفيه العتق من النيران، وإذا احتسبت صيامه قد فزت بالغفران، جاه الظما لتدخل الجنة من الريان. بقلم شتات فكر.